لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سعيد سابق رحمه الله في الإقرار، قال: الإقرار حجة قاصرة، الإقرار حجة قاصرة لا تتعدى غير المقر. يعني لو واحد أقر على نفسه مثلا بالزنا بفلانة، هذا يلزمه هو الحد ولا يلزمها شيء، بل يمكنها أن تطلب حد القذف في ظهره حتى قبل أن يجلد أو يرجم، وذلك إذا لم تعترف هي. قال: فلو أقر على الغير فإن إقراره عليه لا يجوز، بخلاف البينة فإنها حدة متعدية إلى الغير. واثنين شهدوا على واحد بأن الإقرار على نفسه بدين، أو أنهم رأوا فلانا يقرض فلانا أو يبيع من فلان، الحجة لازمة للطرفين لأنها بينة. الإقرار لا يتعدى صاحبه. فلو ادعى مدع على آخرين دينا وأقر به بعضهم، يقول له الناس إيه أقرت، يبقى أنتوا كمان يلزمكم. لا، لا يلزمه إلا ما أقر به. أنكر البعض الآخر فإن الإقرار لا يلزم إلا من أقر. ولو ادعى هذه الدعوة وأثبتها بالبينة، في اثنين شهود شاهدوا إن كل دول هو مدينهم، يبقى يلزمهم جميعا، فإنها تلزم إذا أثبتها بالبينة فإنها تلزم الجميع. نقول في مسائل مثلا من ذلك: واحد كان يعمل عند آخر فاختلس يعني مبلغا من المال، وصاحب المكان لا يعرف قدره، فبطريقة أو بأخرى واجهه فأقر بمبلغ معين، فصاحب المكان يريد أن يلزمه بأضعافه أو بكل ما خسر فلم يقر، مع جواز تعريضه للعقوبة للتهمة، لكنه في النهاية إذا لم يقر لم يلزمه إلا ما أقر به. يعني مش هنجعل إقراره على نفسه بالفسق والاختلاس أو السرقة تجعل هذه الحجة ممتدة إلى غير ما أقر به، وده معنى الإقرار حجة قاصرة، أو هذه أحد صور أن الإقرار حجة قاصرة. ولكن إن كانت هناك قرائن على أن المبلغ مثلا أكبر من ذلك، فهذا يبيح عقوبته حتى يقر، فإن لم يقر لم يلزمه إلا ما أقر به. الإقرار لا يتجزأ، الإقرار كلام واحد لا يؤخذ بعضه ويترك البعض الآخر. اعترف على نفسه بعدة أشياء، ما ينفعش نحن نأخذ دي ونترك دي، يبقى لابد أن يقر بشيء فيلزمه جميعا. إذا أقر لعدة أفراد فهذا الإقرار يصح أن يحتج به كل فرد من هؤلاء الأفراد، لن نأخذ جزءا ونترك جزءا. الإقرار بالدين: إذا أقر إنسان لأحد ورثته بدين، فإن كان في مرض موته، يعني كان عيان وفضل عيان لحد ما مات، لأن احنا ما نعرفش ان ده مرض موت امتى، إلا بعد ما يموت متصلا بهذا المرض، فإن كان في مرض موته لا يصح ما لم يصدقه باقي الورثة انه فعلا فلان اللي هو ابنه مثلا الكبير له عليه دين كذا، الميت له أقصى الميت عليه دين لابنه الأكبر، فباقي الورثة قالوا صدق، إذن يلزمهم. أما إذا لم يقبلوا هذا الإقرار وقالوا ربما كان الرجل في درجة من عدم الاتزان أو الكلام غير واضح أو أنه واضح لكن مع السكرات التي تحدث قبل الموت وليس معصوما، فنحن لا نقبل مثل هذا الإقرار، لا يقبل هذا الإقرار. قال وذلك لأن احتمال كون المريض قصد بهذا الإقرار حرمان الورثة مستندا إلى كونه في المرض، يعني عايز يدي بعض الناس وما يديش البعض الآخر، فيقول التركة بتاعتي دي أنا مديون 90% منها مثلا لابني فلان أو لأخي فلان، يبقى إذن هو غلبة الظن ده إن ده نوع من الفرار في مثل هذه الحال. أما إذا كان الإقرار في حال الصحة فإنه جائز، واحتمال إرادة حرمان سائر الورثة حينئذ من حيث أن إنه احتمال مجرد يبقى احتمال ضعيف، والاحتمال المجرد ظن لا يغني من الحق شيئا، ونوع من التوهم لا يمنع حجية الإقرار. وعند الشافعية أن إقرار الصحيح صحيح، إقرار الصحيح غير المريض يعني، حيث لا مانع لوجود شروط الصحة. أما إقرار المريض في مرض الموت فإن أقر لأجنبي غير وارث فإقراره صحيح. لماذا؟ لأن ما فيش سبب يقتضي أنه يقر لأجنبي، نخاف أنه عايز يحابي بعض الورثة، ده هو بيقر الأجنبي بعايز يبرأ إيه سمته وساحته، سواء أكان المقر به دينا أو عينا، إن الحاجة دي بتاعت فلان أو أنا مديون لفلان بكذا، وقيل هو محسوب من الثلث كأنه وصية، يجعلون الإقرار في مرض الموت كأنه هبة، والواجب أن يحمل ذلك على الصحة طالما تبين الكلام ولم يكن في سكرات أو هذيان أو في غيبوبة أو على وشك الغيبوبة، فإن كل ما يقدح في الإقرار عندئذ لا يعتبر، كل ما يقدح في الإقرار أقصد يجعل الإقرار غير معتبر. وإن كان إقراره لوارث فالراجح عندهم صحة الإقرار، كل ده عند الشافعية، لأن المقر انتهى إلى حالة يصدق فيها الكاذب ويتوب فيها الفاجر. هذا كلام فيه نظر، إن أحوال الناس متفاوتة، وقرب الموت لا يجعلهم طالما كان ما زال في وعيه يعني لم يصل إلى الغرغرة، لا يعني تجعل الناس ليسوا جميعا في درجة واحدة. والظاهر في مثل هذه الحال أنه لا يقر إلا عن تحقيق ولا يقصد الحرمان، وفيه قول آخر عندهم عند الشافعية وهو عدم الصحة، لأنه قد يقصد حرمان بعض الورثة، وعندهم أنه إذا أقر في صحته بدين ثم أقر لآخر في مرضه تقاسما ولا يقدم الأول. نحن مع القول بعدم الصحة والله أعلى وأعلم. وقال أحمد لا يجوز إقرار المريض لوارثه مطلقا، احتج بأنه لا يؤمن بعد المنع من الوصية أن يجعلها إقرارا، عشان رسول صلى الله عليه وسلم قال لا وصية لوارث، فيقوم بدل ما عملها وصية وقر بأن له إيه دينا. وجماعة من العلماء أجازوا إقرار المريض بشيء من ماله للوارث، لأن التهمة في حق المحتضر بعيدة، وأن مدار الأحكام على الظاهر، فلا يترك إقراره للظن المحتمل، فإن أمره إلى الله. يطلع قول الجمهور عدم اعتبار إقرار المريض مرض الموت لوارثه يعني حصول الظن بأن هذا الإقرار غرضه الوصية وغرضه أن يحرم بعض الورثة من بعض المال، وهذا كثيرا ما يحدث، والله أعلى وأعلم. إلا أن مسألة فيها اجتهاد بلا شك. الشهادة تعرفها، الشهادة مشتقة من المشاهدة وهي المعاينة، لأن الشاهد يخبر عما شاهده وعاينه، ومعناها الإخبار عما علمه بلفظ أشهد أو شهد. وقيل الشهادة مأخوذة من الإعلام، من قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو، أي علم، علم وأبلغ الناس، بلغ الناس في الكتب السماوية. والشاهد حامل الشهادة ومؤديها، لأنه شاهد على غيره، وكتبها عن غيره بنفس المعنى، شاهد لما غاب عن غيره، هو ذا كده الصحيح. هذه النسخة مفقود منها لما غاب عن غيره. لا شهادة إلا بعلم، ولا يحل لأحد أن يشهد إلا بعلم، والعلم يحصل بالرؤية وبالسماع وباستفاضة فيما تعذر علمه غالبا بدونها، والاستفاضة هي الشهرة التي تثمر الظن أو العلم. الاستفاضة في نحو ماذا؟ يعني نأخذ مثلا استفاضة أن ابني فلانا هو ابني، الناس شهدت الولادة، شهدت الرضاعة، هي لقيته ناشئ، أنا رايح في إيدي وهو جاي في إيدي ونحو ذلك، وبيركب معي العربية وسمعوني بقول ده إيه، ده ابني، مع أنه ما لم يشهدوا على واقعة الإيه الولادة. الشهادة على الولادة دي محتاجة إيه؟ اللحظات الأولى عشان تبقى شهادة، على لحظة إن ده هو اللي خرج من بطن إيه؟ هذه المرأة، دي الشهادة المباشرة. لكن الاستفاضة بلا شك يكتفي في هذا الإيه الباب، يعني الناس تروح يقول لك تعالى اشهد معايا إن إيه، إن والدي ترك زوجته الفلانية وأولاده، وانت قريب منهم جدا، هم رايحين داخلين، وأنت لم تشهد ولادة واحد من الأولاد ولا عقد الزواج بينه وبين إيه زوجتي، ولكن الأمر استفاض جدا إن فلانة هي زوجة إيه فلان، وإن أولاده هم الثلاثة دول، هم الأربعة دول، بالاستفاضة، مع أنك لم تشهد بعينك واقعة الميلاد ولا واقعة الزواج. وده أمر بيحصل كتير جدا بعد يعني مرور زمن، الناس الجدد مش هيشهدوا الواقع نفسها، هيشهدوا بالإيه؟ بالاستفاضة التي تثمر الظن أو العلم. وتصح الشهادة بالاستفاضة عند الشافعية في النسب والولادة والموت والعتق والولاء. يقول لك ايه الحاج فلان مات، يقول له انا عارف انه مات، انت ايه حضرت الجنازة؟ لا، بس كل الناس قالت ايه انه هو مات، ولذلك يجزي في ذلك الاشتهار والعتق والولاء، ان فلان اعتق فلانا ففلان ولاؤه لمعتقه. الولاء ده النسب عند عدم، يعني أقصد السبب للميراث عند عدم الفرع والأصل الوارث. العبد المعتق ده ساعات ما يتركش ذرية ولا أقربه يبقوا معروفين أبوه أو نحو ذلك، هو الأصل في الميراث النسب والمصاهرة، وبعد كده الولاء. الولاء ده الرجل ده اعتق ولم يترك لا وارثا من النسب، لا من أصحاب الفروض ولا العصابات ولا بالمصاهر، لم يكن زوجا أو زوجة. مين الذي سارثه؟ معتقه وورثة معتقه. ده اسم الولاء. والولاية الولاية يعني تعيين فلان واليا أو نحو ذلك والله أعلم. والوقف إن فلان هو الذي أوقف هذا الشيء، أوقف هذا المسجد، أوقف هذه القاعة ونحو ذلك على غرض من الأغراض الصالحة. والعزل أن فلانا عزل، مع إن إحنا ما شفناش الراجل وهو إيه وهو بيعزل، أو ما شفناش الأحداث التي أدت إلى عزله. قال والنكاح إن فلان متزوج فلانة، هما ما كانوش شهود على صيغة الشهادة، هتبقى على صيغة العقد، وده فرض طبعا في أصل الزواج. عشان يصح الزواج لابد من شاهدين، شاهدين مش هيشهدوا بالاستفاضة، شاهدين هيشهدوا عشان يصح الزواج في الأصل، إنه سامع الرجل يقول زوجتك ابنتي أو أختي أو نحو ذلك، والتاني يقول له سمعت. هنا ثبت الزواج. بعد كده هنقول فلان زوجي فلانة، الناس اشتهر عندها ذلك، ينفع تشهد لما تروح تستدعى لإعلام وراثة بأن تشهد أن فلانا قد ترك فلانة زوجة وأولاد كذا وكذا، يصح، مع أنك لم تكن شاهدا عقد الزواج. هذه المقصود. وتوابعه اللي هو الطلاق والرجعة والتعديل والتجريح، تعديل القول أن فلان عدل، أن فلانا عدل، أو أن فلانا كذاب. يعني الشهود هيقبل شهادتهم ازاي؟ لابد من وجود تعديل، لان مستور الحال لا يكفي في اثبات العدالة، لان الله قال واشهدوا ذوي عدل منكم. ذوي عدل منكم، اذن ده وصف زائد عن ان يكون من المسلمين، لانه ممكن كان يقول واشهدوا رجلين مسلمين، ولكن قال وأشهدوا ذوي عدل منكم. والرسول صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، ده وصف زائد على كونه مسلما فقط، فدل ذلك على أن العدالة وصف زائد يحتاج إلى معرفة بالشخص بمحافظته على الفرائض واجتنابه الكبائر وعدم إصراره على الصغائر، فإن هذا يقتضي تعديله. التعديل ده بيجي منين؟ بيجي من خلال من خالطوه وصاحبوه ممن يعرفونه من العدول، الذين عرفوا أحواله فيشهدون بأن فلانا عدل، أو عرفوا أحواله السيئة من ارتكاب كبيرة أو الإصرار على الصغائر أو مخالفة خوارم المروءة، فهذا يؤدي إلى تجريحه. والوصية إن الناس اشتهر أن فلانا أوصى عند موته بكذا. والرشد والسفه والملك، ده أو من أوسع المذاهب في هذا الباب، اللي هو توسع الشافعية في الاستفاضة. الرشد بمعنى فلان بيتصرف تصرفات سوية في المال، ففلان رشيد يجب أن يدفع له ماله ولا يحجر عليه. فلان سفيه كان معاه ملايين أنفقها بلا طائل، أنفقها في لهو ولعب وسهرات ونحو ذلك، يبقى الرجل ده يحكم بالحجر عليه لسفهه. فالسفه ده الناس هتعرفه منين؟ كلهم شايفينه بيعمل ايه، شايفينه كان معاه فلوس قد ايه، وبعدين ايه اتصرفت في الكلام الفارغ. والملك ان البيت بتاعنا ده انتوا ما شفتوش ساعة ما الوالد ولا انا اشترى الارض وبنى البيت، ولكن الاستفاضة أن هذا البيت مثلا ملكنا وملك جيراننا، فهذا يكفي فيه الاستفاضة. على فكرة انتقال الملك ده اللي هو البيع لازم عشان يثبت يثبت بشهود، لكن الاستفاضة بتتكلم على الأحوال المستقرة وليس على الأحوال الحادثة. الحادثة اللي هي بتتغير، في تغير في الملك، في تغير في الزواج إلى طلاق، في عقد، تغير في الحالة الاجتماعية من أعزب إلى متزوج. قال أبو حنيفة تجوز في 5 أشياء: النكاح والدخول، دخول الرجل بامرأته. هنشوفهم حصل دخول إزاي، احنا ما نعرفش، لكن هو قاعد سنين داخل طالع وهي طالعة معاه، ولم يعني يحدث بينهم إنجاب مثلا، لكن مشهور إن هو عايشين مع بعض بعد عقد الزواج. قال والنسب والموت وولاية القضاء، إن فلان هو قاضي البلدة، عشان كده بنقولنا الولاية، إن فلان هو الحاكم أو فلان هو القاضي اللي هيترتب على ذلك قبول أحكامه. وقال أحمد وبعض الشافعية تصح في 7: النكاح والنسب والموت والعتق والولاء والوقف والملك المطلق. قال حكمها، حكم الشهادة. هو ايه فائدة الخلاف في موضوع الاستفاضة؟ لان في اشياء كتيرة لو طلبنا شهودا مباشرين للواقعة ذاتها، واقعة الميلاد، واقعة الوفاة، ربما الناس ما يعني ناس كثيرة جدا ما شهدتش الجنازة، ولكن سمعت ان فلان ابو فلان ايه مات، ينفع يروحوا يشهدهم بان فلان مات؟ بس الناس كلها اتكلمت. ينفع في ذلك. حكم الشهادة فرض عين على من تحملها متى دعي اليها وخيف من ضياع الحق، بل تجب اذا خيف من ضياع الحق ولو لم يدع لها. يعني معارف ان مفيش حد لازم يتقيد بكده شاهد الواقعة دي غير فلان، والراجل ده في منازعة بينه وبين واحد تاني، والامر متوقف مثلا على شاهد ويمين، او مع شاهد واحد وانت الشاهد التاني، لازم تروح تشهد وان لم تدعى. اذا الرجل يعرف ان عندك الشهادة ولم يطلبك للشهادة وهو يعلم، فعنده ما يغنيه عنك فليست بفرض عين. ولكن اذا لم يكن يعلم بانك شاهد وانك شهدت الواقعة، وبالتالي يعني يضيع حقه اذا لم تشهد، واجب عليك ان تذهب. اذا كان عنده غيرك لم يجب عليك ان تذهب. اذا كان لا يعلم بشهادتك ولا يوجد غيرك، تعين عليك الذهاب، لقول الله تعالى: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. وقوله: وأقيموا الشهادة لله. وفي الحديث الصحيح: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. وفي أداء الشهادة نصره. وعن زيد بن خالد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بخير الشهداء؟ الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها، وإنما تجب متى قدر على أدائها بلا ضرر يلحقه في بدنه أو عرضه أو ماله أو أهله، لقول الله تعالى: ولا يضار كاتب ولا شهيد. لكن لو هو عارف ان الرجل المشهود عليه رجل ظالم مفتري، هيشهد عليه هنا هيروح يقتله بعد شوية، او هيروح يحرق بيته وهو عاجز عن الدفع، وصاحب الحق ايضا يعجز عن الدفع عنه، فلا يكلف الله نفسا الا وسعها لانه عاجز. ومتى كثر الشهود ولم يخشى على الحق أن يضيع، ك كانت الشهادة في هذه الحالة مندوبة مستحبة، فإن تخلف عنها لغير عذر لم يأثم. ومتى تعينت فإنه يحرم أخذ الأجرة عليها، إلا إذا تأذى بالمشي فله أجر ما يركبه، أما إذا لم تتعين فإنه يجوز أخذ الأجرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.